والله الذي لا إله غيره وستذكرون ما أقول لكم إنما هي أرجوحة في يد عدونا. تركب طائفة تصعد إلى السماء في الجانب الأيمن ثم أرجوحة إلى الجانب الأيسر ثم نزول، فيكون التصارع على من سيركب الأرجوحة. كفى يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادى. تتدافع النفس مع الخير ومع الشر، مع الهوى ومع الحق، وأيهما يغلب يتحرك الأمر. الخلاف شر. فلن ترى أبدا شخصا في لحظة انتقل من طاعة إلى معصية، يستحيل. سلوا من شرب الخمر أول مرة، أو من دخن أول تجارة، أو من تعلق بامرأة وهام بها، سلوه عن أول مرة كم تردد، كم وقف على الأبواب تنازعه نفسه ويحركه ضميره وهو يقول لما خست نفسه وانزوت ونزلت به في درجات التدني ما زال ينزل وينزل حتى خارف المعصية. كيف في الحشا صوت من الإشفاق نادانا. حتى الكفر، لن ترى أمة من الأمم سقطت في الكفر إلا بتدرج. آن المآب بلى بلى يا نفس قد آن. بل ربما نرى أن بعض البشر زين له سوء عمله فقتلوا أنبياءهم بلا وازع من ضمير فضلا عن دين. كفى يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا. قتل يحيى بن زكريا نبي ويقتله قومه بإيحاء من بغي. كيف في الحشا صوت من الإشفاق نادى. ولا زال الأمر يعظم ويشتد مع جميع الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما طلبه قومه. الحق معادى من غالب الخلق، ومن ثم هذا هو أول أسباب الثبات. تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وضوح المنهج وسلامة الطريق. الفتن قد تصب عليهم صبا وهم ماضون. كفى يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا. تطاوعا ولا تتعاصيا، إن من أعظم أسباب تأخر الأمة الخلاف. والمآب بلى بلى يا نفس قد. إن من أعظم أسباب تخلف الأمة وخاصة الصفوة حب الذات. الخلاف شر. الخلاف شر. الخلاف شر. كفى يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، العبد في سيره إلى الله عز وجل يمر بمراحل، يمر بمراحل في سيره في هذه الحياة حتى يصل به المنتهى إلى الموت. ثم ما بعد الموت إما جنة وإما نار. وحينما يمضي العبد في طريقه إلى الموت حتى يصل إما إلى جنة وإما إلى نار، الطريق شاق وفيه الصعوبة، وربما يرى في سيره معوقات، قد ينطلق سريعا وقد يتباطأ، وربما يقف، بل ربما يرجع من حيث بدأ. والعاقل هو الذي يعرف طريقه وكيف يتغلب على الصعاب، كلما وقف لا يرجع بل يتقدم، وكلما تقدم لا بد أن يسرع الخطى حتى يصل إلى الله عز وجل فيحل في جنة عرضها السماوات والأرض. والناس ينقسمون دائما إلى قسمين لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير، وينقسمون إلى قسمين تقي وشقي، مؤمن وفاجر. ولكن في حال السير تتنوع الأسباب على العبد، فقد يتردد تارة بين الفريقين والأعمال بالخواتم. ومن ثم كان لزاما على العبد أن يصحح سيره في كل لحظة، وأن ينظر مكانه في أي الموضعين، فريق في الجنة وفريق في السعير، أين موضع القدم؟ ربما لو زلت به القدم هلك. وحينما أقول القدم إنما على سبيل التشبيه والتمثيل، إنما الذي يزل في العبد القلب، فإذا سقط القلب سقطت في العبد كل جارحة. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وهذا حال السير، تتنازعك أسباب، إما أسباب هداية وإما أسباب ضلالة، تحتوشك فتن، إما أن تنجح وإما أن تسقط. والعاقل من أدرك حال نفسه وأدرك حال قلبه وعرف كيف يسير بلا أخطاء، وإن أخطأ كيف يصحح أخطاءه. أما من غلب عليه عسر السفر ومشقته ورأى فيه طول فقعد أو تراجع، فهذا هالك لا محالة إن لم تدركه الرحمة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عود، وقل أن تجد شخصا يسقط مرة. عندما يرى هناك أشياء تحتوشه وتحيط به وتحيل بينه وبين السير، لابد أن يقف ولابد أن يفكر، فإن غلبه أمر الإيمان والتقى انطلق وسار، وإن غلب عليه الهوى انحرف وضل. وهكذا تتدافع النفس مع الخير ومع الشر، مع الهوى ومع الحق، وأيهما يغلب يتحرك العبد إما قدام وإما إلى الخلف. والتغيير قد يكون بسيطا طفيفا ضئيلا لا يلاحظه العبد. فلن ترى أبدا شخصا في لحظة انتقل من طاعة إلى معصية، يستحيل. سلوا من شرب الخمر أول مرة، أو من دخن أول سجارة، أو من تعلق بامرأة وهمرها، سلوه عن أول مرة كم تردد، كم وقف على الأبواب تنازعه نفسه ويحركه ضميره وهو يقول لا. فلما خست نفسه وانزوت ونزلت به في درجات التدني، ما زال ينزل وينزل حتى قارف المعصية حتى الكفر. لن ترى أمة من الأمم سقطت في الكفر إلا بتدرج. وظلت البشرية بعد آدم عليه السلام على التوحيد إلى أن وقع انحراف تدريجي، إلى أن سقطت الأمة، سقطت البشرية جميعا في أوحال الشرك. فمن ثم لابد للعبد أن يلاحظ خطاه، هل يسير سيرا سليما صحيحا؟ هل يمضي إلى ما أراد الله عز وجل منه، أم ما زال يتخبط ولا يدري أين السبيل أو أين الطريق؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. وهذا دلالة على أن القلب لا تكفيه الفطرة، فإن الفطرة هي أصل موجود في نفس العبد، ما لم يأتي مغير فيغير هذه الفطرة، كما في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، فيأتي المغير فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي الحديث الآخر يقول الرب عز وجل: خلقت عبادي حنفاء على الفطرة، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، أي أبعدتهم، فاجتالتهم عن دينهم فوقع الانحراف، حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أبيض مثل الصفر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية، أي مقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. والصنف الأول كما ذكرت يتدافع ويترابط ويتشابك ولا ينفصل عن الإيمان طرفة عين، وإن وقع فيه نوع خلل سرعان ما يرجع وسرعان ما يعود. الذي يتأمل حال الأنبياء يرى الثبات، ويرى ثباتا عجيبا. نوح عليه السلام مكث في قومه يدعو إلى الله عز وجل ثابتا شامخا رافع الرأس، ما لانت له الشكيمة قط وهو يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ظل قرابة 1000 عام، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم. قرابة 1000 عام، أي نفس هذا الذي يصبر على إيذاء قومه؟ لا أقول هناك مسالمة، ليست هناك مسالمة قط، عداء مستمر، مكر الليل والنهار. ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى، وتابعه الأنبياء على نفس المهنة، على إيذاء القوم، على انحراف الخلق عن الطريق إلى الله عز وجل وهم ماضون. بل ربما نرى أن بعض البشر زين له سوء عمله فقتلوا أنبياءهم بلا وازع من ضمير فضلا عن دين. قتل يحيى بن زكريا، كان في زمنه ملك فاسق، ملك فاجر، تكلف بامرأة وعشقها وكانت بغي، فكان لها أمنية قالها سليني ما شئت. قالت لي أمنية واحدة. قال ما هي؟ قالت أن تأتني برأس يحيى بن زكريا نبي ويقتله قومه بإيحاء من بغي، هذا هو الطريق، حتى لا يتعثر عليك الأمر، وحتى لا تسأل نفسك إن كنت على الطريق لما وكيف، طريق كله صعاب. فجاء برأس يحيى بن زكريا على طبق من ذهب وقربه إلى بغي، ولا زال الأمر يعظم ويشتد مع جميع الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما طربه قومه. وقد استبشع هو هذه المسألة لما قال له ورقة بن نوفل ليتني حيا إذ يخرجك قومك، حينما تطرب وتخرج من بين أهلك وعشيرتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ ماذا جنيت؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، الحق معادى من غالب الخلق. ومن ثم كان هذا هو أول أسباب الثبات، أن يكون لك استعداد، أن تعلم أن طريق الجنة شاق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأثرة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وضوح المنهج وسلامة الطريق. ما كان في طريقهم غبش، الفتن قد تصب عليهم صبا وهم ماضون بلا تكعكع ولا تأخر ولا تخلف. كانوا أصحاب عقول، عقول راجحة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل سريتين إلى حدود الشام لرد القبائل التي أبت الإسلام، ومنها من خرجت عن دين الله عز وجل. فحدد للسريتين، حدد أميرين، أولهما أبو عبيدة بن الجراح، والثاني عمرو بن العاص، وهما ينطلقان ويسيران. قال لهما تطاوعا ولا تتعاصيا، لا تختلف ولا يعصي أحدكم الآخر، تطاوعا ولا تتعاصيا. فلما خرج على مشارف المدينة قال أبو عبيدة، وكان في السرية، في سرية أبي عبيدة، أبو بكر وعمر، فقال أبو عبيدة لعمرو بن العاص أخشى أن نتعاصى ونختلف، فإما أن أكون أنا أميرك وإما أن تكون أنت أميري. فقال عمرو بن العاص بل أنا أميرك. قال نعم. سمع عمر هذا الكلام تعجب وأسرع إلى أبي عبيدة، قال يا أبا عبيدة كيف تؤمر عمرو بن العاص وأنت فينا وأبو بكر فينا؟ كيف تتجرأ أن تفعل هذا؟ هو له سرية وأنت لك سرية، إما أن تمضي وإما أن تكون أنت الأصل. فقال له أبو عبيدة يا ابن أمي، والله لقد سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم توافقا ولا تتعاصيا، وما كنت أعصي أمره قط، حدد لي منهج. كلاكما أمير ولكن لا تتعاصيا. فلما لازم الطرف الآخر الإمرة قال لا. يقول العلماء: ما علم عن سرية وقع فيها من الخير الكثير كسرية ذات السلاسل التي خرج فيها الفريقان، فريق أبي عبيدة وفريق عمرو بن العاص، سبي وأسر من العبيد وجيء بأموال لا تعد ولا تحصى. وما كان هذا بفضل قوة الجيشين فحسب، بل بسبب التطاوع وعدم الخلاف. أيها الأحباب، إن من أعظم أسباب تأخر الأمة الخلاف، والخلاف شر. إن من أعظم أسباب تخلف الأمة وخاصة الصفوة حب الذات، أن أرى نفسي في مكانة ربما لا يراها غيري وأقول أنا، وكانوا لا يحبون قول أنا. ربما أرى نفسي أنني أصلح لكل شيء وغيري تافه عاجز أن يفعل أي شيء. هذا هو حال الأم. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا دائما لا يتنافسون عن الدنيا أبدا، ولكن إن وضعوا فيها كانوا هم الرجال. وقع خلاف بين عثمان وبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وموطن الخلاف أن عثمان لما كان بمنى صلى أربع بدلا من القصر، صلى الظهر والعصر والعشاء أربع، فعاتبه ابن مسعود وقال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، فلم زدت؟ فجاء عثمان بحجج ما اقتنع بها عبد الله بن مسعود خالف. ثم رؤي فيما بعد يصلي خلف عثمان أربع أربع، يصلي أربعا أربعا، فتعجب غالب الصحابة: لما خالفته وتصلي خلفه؟ فوضع لنا جميعا مقولة إن حفظناها وقمنا بها سلمت قلوبنا ونجونا في الدنيا والآخرة. قال: الخلاف شر، الخلاف شر. ومن ثم كان الخلاف ينقسم إلى قسمين: خلاف شخصي يقع بين الأخيار بين الأفاضل، هذا يختلف مع هذا، ووقع هذا بين كثير من الصحابة. روى البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر، كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر، ارتفعت أصواتهما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلاهما رفع صوته حتى قال الصديق لعمر: ما أردت إلا خلافي، فقد اختلف في رجلين، عيينة بن حصن آخر، فاختار الصديق واحد واختار عمر الآخر. فقال الصديق: ما أردت إلا خلافي، فقال له عمر: والله ما أردت خلافك. وارتفعت الأصوات، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يسكتهما فسكتا حتى نزلت الآيات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. فزع الصحابيان، فزع أبو بكر وفزع عمر. وكان بعد هذا منهج، حينما ترى الخطأ لا بد أن تتركه ولا بد أن تغيره، وحينما ترى الصواب لابد أن ترجع إليه. تواطأت نفوس الصحابة على حب الخير وعلى كراهية الشر. فكان الصديق لا يتكلم إلا إذا أذن له، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم تكلم يا أبا بكر. وكان عمر إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم كلمه كأخي السرار صاحب السر، لا يرفع صوته أبدا بعد نزول الآية. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع بينهم خلاف، بل وصل الحال بالبعض إلى الردة، قد ارتد أشعث أو الأشعث بن قيس وعاد إلى الإسلام، وزوجه الصديق بأخته، وارتد طليح الأسدي وراجع الإسلام، ولكن الصديق أمر ألا يؤمر لخطيئة عنده جعلته يرتد. وهكذا نرى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرفوا كيف يضعون القلب في سيره إلى الله عز وجل الموضع الصحيح حتى لا يتأخروا ولا يتكعكعوا إلى أن وقعت الفتنة، والفتن كثيرة، وأعظم هذه الفتن ما وقع بين الصحابة في زمن علي رضي الله عنه، وكان هو الخليفة الشرعي وكان أميرا للمؤمنين، وبين فريق الجمل كطلحة والزبير والجميع من العشرة المبشرين بالجنة، فريقان قوتان وصفها طلحة بن عبيد الله قال كنا كجبل على عدونا ننتصر، ثم بعد ذلك صرنا جبلين يزحف أحدنا على الأرض، تطايرت الرؤوس وانقطعت الأيدي والأرجل. وعلى الرغم من هذا كان الخلاف يدور على فهم خاطئ. في هذا الخلاف الحق الواضح الجلي مع علي رضي الله عنه، هو الخليفة الشرعي وهو أمير المؤمنين، ولكن طلحة والزبير نابذه وخالفاه وقاتلا، وهذا خطأ. وهناك فريق ثالث اعتزل الخليفة الشرعي واعتزل الفريق الآخر كسعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة، وكعبد الله بن عمر وجماعة منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وما أعلم أحدا خطأ الطوائف الثلاثة، ما أعلم أحدا أبدا قال هذا مجرم أو هذا فاسق أو هذا فاسق، من خرج على الخليفة أو الخليفة أو من اعتزل الفتنة. فأيها الأحباب، دائما قلبك قلبك، لابد أن تراعي أمر القلب، هل يسير إلى الله عز وجل أم يقف؟ حينما تعتريك الذنوب وهي من أعظم الفتن، وتهجم عليك الشهوات وهي من أعظم الفتن، حينما ترى قلبك تعتريه الأهواء فتراه في مهب الريح كريشة تطير أعلى وأسفل، ولا تستطيع أن تقبض على قلبك، لا تدري قلبك أين يسير، بالأمس كنت كذا واليوم كنت كذا وغدا ستصير كذا، لا ترى لقلبك مكانا ولا زمانا، ولا تستطيع أن تقف على أمر، بل ربما تنسى أمر الأمر وما كنت عليه وتقاتل في أمر اليوم، وربما يأتي الغد فتستنكر أمر الأمس وما قبل الأمس. وهذه الفتن، الفتن ألا ترى قلبك مستقرا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب ثبات، يدخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معه أصحابه ثم يقول أيكم ابن عبد المطلب؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ها أنا ذا. فيقول له من خلق السماوات؟ فيقول الله. ومن خلق الأراضين؟ فيقول الله. ومن خلق الشجرة والدواب؟ فيقول الله. فيقول هذا الرجل فبالذي خلق السماوات والأرض والشجر والدواب الله بعثك للناس كافة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. ثم قال له أبالذي خلق السماوات والأرض والجبال والشجر الله أمرك بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ وما زال هذا الرجل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم. فقال له أنا ضمام بن ثعلبة، أنا ضمام بن ثعلبة وافد قومي إليه. ثم عاد ضمام إلى قومه لما رأوا قالوا ما بك يا ضمام؟ فإذا به يصرخ فيهم تبا للات، وهي آلهة تعبد، تبا للات تبا للعزة، لا لات بعد اليوم ولا عزة. يا ضمام أبك جنون؟ احذر أن تصيبك الآلهة، أن تصاب بلعنة الآلهة فتصاب بجنون. قال يا قومي جئتكم من عند رسول الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما بات ضمام ليلة إلا وقبيلته جميعا دخلوا في الإسلام. الإسلام لا يعرف إلا الرجال، الإسلام هذا الدين عزيز لا يعرف إلا الرجال. حينما يتميع العبد يرى قلبه يتأرجح بين دنيا دنية وبين آخرة، يرى قلبه يتأرجح بين أمر لله عز وجل وبين أمر للنفس والهوى، هذه أبواب الهلكة لن يصل. إن الله عز وجل عزيز لا يرضى من عباده إلا التقي النقي الخفي. أعلى قدر أنبيائه رغم أنهم ذاقوا من الدنيا الذل، ذل العيش، وما ذل إلا لله عز وجل. قلة في المعاش، قلة في الثياب، قلة من أمر الدنيا، وخرجوا من الدنيا وهم راضون. وما تكعكعوا ولا تراجعوا ولا اهتزوا عن أمر الله عز وجل أبدا. حينما يأتي النبي ومعه الراه والرهيب والجماعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، وما تراجع منهم أحد، عودوا إلى ربكم استغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض، وهذا بالمجاهدة إن لم تتغير الفطرة، قلب أبيض مثل الصفا كالصخرة الصماء الملساء التي لا يؤثر فيها شيئا البت، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية مقلوب. كيف قلبت قلوبهم؟ وكيف تغير حالهم؟ وكيف انتكس أمرهم؟ إن التغيير والانتكاس له أسباب عدة، أولها عدم توفيق الله للعبد لما يرى خساسة نفسه وقلبه. ربنا كريم، إن خلصت قلبك لله عز وجل أعانك، بل أعانك على شر نفسك. وإن تركت نفسك دنية تتدنى لدنيا حقيرة وتعزف عن أمر الله عز وجل، فرب كريم لا يرضى لعباده إلا الإيمان، ولا يرضى لعباده الكفر. نرى على مدار التاريخ، نرى أقواما سقطوا بعد أن كانوا أهل فضل وأهل خير، سقطوا. سبب السقوط أنهم رأوا نعمة الله عز وجل فيهم، ما عرفوا قيمة هذا الدين، دين عزة، دين رفعة، دين علو، دين ثبات، حتى ولو كنت وحدك. يذكر أهل السير أن ملك غسان في زمن عمر لما رأى فتوحات المسلمين ورأى أن الإسلام قد علا وعلم أنه لا مكانة إلا للإسلام، فأراد أن يسلم وأعلن إسلامه وأرسل رسولا إلى عمر، حتى أن عمر رضي الله عنه من شدة فرحه خرج على مسافة من المدينة ليلقاه وقد جاء مسلما، فقابله عمر رضي الله عنه ورحب به. فأراد هذا الرجل أن يذهب إلى العمرة أولا ثم يعود إلى عمر، وغالبا العبد في أول طريقه يرى نفسه في نشوة وشوق، ولكن هذه النشوة وهذا الشوق إن لم يضبط بلذة ومحبة صادقة لله عز وجل هلك. ذهب إلى مكة وطاف بالبيت ومعه حرسه وجنوده، فإذا بأعرابي مسلم يطوف بالبيت، وكما تعرفون حال الأعراب ظل يتدافع ويزاحم حتى وقف على رداء هذا الملك فكاد أن يسقط. هنا خرج ما بداخله، ما زال القلب غضا قريا، ما تمسك بأمر الله عز وجل حق تمسكه، فاستدار إلى هذا الأعرابي وبأصبعه فقأ عينه. الأعرابي صرخ، بلغ الخبر عمر رضي الله عنه، فقال للأعرابي دعه ولك فدية. فقال والله لا أفعل، لابد أن تفقأ عينه. حاولوا مع الأعرابي هذا ملك، قال والله لابد أن تفقأ عينه، أنا مسلم وهو مسلم. بعدها قال عمر لابد من القصاص، الرجل ما تناسب، ولكم في القصاص حياة، حياة يا أولي الألباب، من الملك إلى الصلوب. فقال أتباع هذا الملك ملك غسان قالوا له لا بد من القصاص. قال ما الحال؟ قالوا فر من الليل. فخرج في طريق الجمال وفر إلى أرض الشام وعاد إلى مملكته وقد ارتد عن الإسلام. بعد هذا تمر الأطياف، وغالبا من ذاق طعم الإيمان، من ذاق طعم الإسلام حتى وإن حارب بالباطل، حتى وإن صد الحق، مذاق هذا ما زال في قلبه غصة، يتمنى أن يعود ولكن لا يستطيع، يتمنى أن يرجع ولكن لا يستطيع. كان إذا رأى مسلما يسأله عن حال الإسلام وحال المسلمين، ويسأل عن حال عمر وماذا معه، وربما هذا الملك حفظ بعض آيات من كتاب الله عز وجل. فحتى أن أحد المسلمين جلس معه قال له لما رجعت؟ فأنشد قائلا تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني فيها اللجاج ونخوة، وبعت بها العين السليمة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رضيت بالأمر الذي قاله عمر. وظل يتحسر ويتألم على حاله إلى أن مات على كفره وعلى نصرانيته. أيها الأحباب، الأمة الآن تمر بأطياف شتى، بأطياف من قبل أعدائها وبأطياف من قبل أبنائها، وصار الكل في معمعة صراع، لا أقول صراعا على قيام ليل وعلى حفظ كتاب الله عز وجل وعلى مسابقة في تقى لله عز وجل، بل مسابقة كيف ومتى سنتملك، متى سيكون الملك. حتى عاش البعض أحلاما، ما هي إلا أيام وسنرى الدولة الإسلامية رافعة الراية، نتمنى والله الذي لا إله غير هذا، ولكن التمكين له مقدمات. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطع أرحامكم قبل التمكين. نرى خلافا عظيما، من الذي سيكون رئيسا، ومن سيكون وزيرا، ومن سيكون قائدا، ومن الذي يتقدم، ومن الذي يتأخر. نرى خلافا عظيما قبل التمكين. كيف لو ممكن لنا؟ سنختار من؟ من الذي سنقدمه؟ ومن الذي سنؤخره؟ حتى أن شباب الصحوة الأخيار يتنازعون فيما بينهم على المناصب، وما هناك مناصب، والله الذي لا إله غيره، وتذكرون ما أقول لكم إنما هي أرجوحة في يد عدونا. تركب طائفة تصعد إلى السماء في الجانب الأيمن، ثم أرجوحة إلى الجانب الأيسر، ثم نزول، فيكون التصارع على من سيركب الأرجوحة. فأيها الأحباب، لابد أن نعود إلى أصلنا، إلى ديننا. التمكين أن تمكن لدين الله في قلبك. إن مكنت لدين الله في قلبك مكن لك. حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الملك في مكة وهو يطحن ومعه أصحابه، كل أنواع التعذيب، حتى أن قريش فشلت فرأت خط أن تعرض على محمد إما السيادة وإما الملك. لو ما عجبوش السيادة ومنصب قليل نعطي منصب أعلى، الملك. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وظل في مساره وفي طريقه. ربما ظل الصراع مع قومه ما يقارب 21 سنة، ولو اختصر الطريق لملك الدنيا وقريش معه. ما وقع نصر وتمكين للمسلمين إلا بعد فتح مكة، بعد سقوط قريش. فلو اختصر الطريق من البداية لكان الأمر هين. فما الذي دفعه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حروب طاحنة، وإلى إراقة دماء، وإلى ثبات على أمره، حتى قبل وفاته بعامين؟ قبل وفاته بعامين فتح مكة، فتحها ليس ملكا ظالما غاشما، لا، بل فتحها ساس الدنيا بدين الله عز وجل، بأمر النبوة. هؤلاء الذين عرضوا عليه الأمر من قبل، ولكن من منطق جبروت، من مطلق ظلم، لا راية للإسلام، لا راية لدين الله عز وجل. إن دخلت تدخل تحت أطياف علمانية وليبرالية وحداثية، وهؤلاء الألفاظ والأعراب والأطياف المتباينة. هو رفض، دخل تحت راية لا إله إلا الله، والكل منكس الرأس. يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ هم الآن أذلة. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فصار عليهم ملكا، وليس باختيارهم، إنما ملك الدنيا بدين الله عز وجل. ثم بعد ذلك غزوة حنين، ملك أموالا طائلة فقسمها بين مشيخة قريش حتى يتألفهم على الإسلام. ليس معنى كلامي أنني أهاجم أحدا أو أنامر أحدا بالتخاذل أو التراجع، لا والله، ولكني أمر نفسي وإياكم أن نصحح مسارنا مع الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن حينما نتنافس ونتصارع وتصير المتاجر والأعراس والمجالس كلها سياسة، هذه كارثة. ستصير متاجدنا وشوارعنا ومجالسنا أرجوحة. كل من أراد أن يركب يركب، يتأرجح ثم ينزل. أسأل الله الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وأقم الصلاة.